أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، والحمد لله الذي بلغنا العشر الأواخر، والحمد لله الذي هيأ لنا هذه البيئات. الحمد لله الذي خلق فينا القوة والطاقة والإرادة، ويسر لنا أن ندخل إلى بيته، وأذن لنا أن نقف بين يديه، وأذن لنا أن نسمع كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأله جل جلاله الذي يسر لنا كل خير أن يمن علينا بالقبول، وأن يكتبنا عنده جل جلاله جميعا يوم القيامة من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اجلسوا بقلوب خاشعة صادقة، أصدقوا النوايا بين يدي ربكم، اجلسوا في بيته فقراء أذلاء ضعفاء جهلاء لا تعرفون شيء، قولوا يا ربنا دخلنا عليك لتعلمنا وتفقهنا وترشدنا وتدلنا عليك، خذ بقلوبنا إليك ودلنا عليك، فإنا جئناك في هذه الليالي ضائعون ضائعون، يا رب دلنا عليك. بدأنا بفضل الله تعالى البارحة في هذه السلسلة الرائعة المباركة التي نحتاجها جميعا، التي تذكرنا بالآخرة، السلسلة التي نتكلم فيها عن الغيبيات، عن المرحلة الثانية بعد هذه الحياة، عن الحياة الحقيقية التي سنصير جميعا إليها، عن الموت وما بعد الموت، ما بعد الفناء الأول الذي أخبرنا الله جل جلاله عنه في أكثر من موضع، أنه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فجاءت بصيغة البشر ثم عمم فقال كل نفس ذائقة الموت، والنفس أعم من البشر، ثم قال في أعم مصطلح كل شيء شيء كل شيء هالك إلا وجهه، فقال البشر وقال النفس ثم قال الشيء، فلن يبقى أحد، لا إنس ولا جن ولا حيوان ولا ملك ولا أحد إلا الله. ثم يقول جل جلاله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار جل جلاله. وتكلمنا البارحة عن أهمية هذه السلسلة، وذكرنا في العام الماضي المنازل الأولى من منازل الرحلة إلى الدار الآخرة، فتكلمنا عن الاحتضار، وتكلمنا عن سكرات الموت، وتكلمنا عن حسن الخاتمة، وتكلمنا عن خروج الروح وكيفية خروج الروح. وأنصح إخواني بالرجوع إلى هذه السلسلة وسماع هذه المعلومات، لأنها من الأمور التي ينبغي أن تكون عندنا حاضرة ودائمة. وتكلمنا عن النفخ في الصور، ووصلنا إلى مرحلة البعث. والذي يتأمل القرآن يرى أن موضوع البعث من أهم المواضيع التي أكد عليها، وهذا الموضوع من المواضيع التي كان الكافرون، وللأسف يوجد في هذه الأيام من ينكرها. وطبعا كلنا يعلم أنه من ينكر البعث الآن هذا يكفر، إذا بين له الدليل وقرأت عليه الآيات، لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وما تقرر وتكرر في القرآن الكريم في كثير من المواضع، كثير من المواضع. كم مرة سمعنا في القرآن الكريم أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا، عم بيسألوا بصيغة الاستغراب والاستهزاء، أئنا لمبعوثون، أئنا لمخرجون. ماذا قرأ الآن الإمام في الصلاة في خواتيم سورة ياسين؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. هذه ما سبب نزولها؟ نزلت في أبي بن خلف، أو يقال العاص بن وائل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عظام بالية، فوضعها في يده وضربها والعظام البالية بتصير مثل تراب، ثم نفق عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد الموت؟ أنت تقول في بعث؟ هاي تراب، تراب صارت تراب. أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد الموت؟ فأنزل الله جل جلاله على نبيه صلى الله عليه وسلم ما سمعناه الآن في الصلاة: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. جواب عقلي، أيما أصعب بناحيتنا نحن كبشر؟ على الله ما في صعب وسهل. أنت خلقت من لا شيء، إعادتك أسهل أم أصعب؟ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. جاي خاصم وجايب معه دليل. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضرب له مثال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما في بعث. قل يا رسول الله، وآية نتعبد فيها بالصلاة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما كان في عظام قبل. اقرأ في سورة الحج، اقرأ في سورة المؤمنون: من نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم عظام ثم عظام ثم كسى العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. شوف فتش لي بطن الأم في شيء؟ شقفة عظمة بيكون بنكبرها بس بنسقيها بتكبر؟ ما فيش عظام ببطن الأم. من وين طلع عظام؟ نطفة تلقحت مع بويضة ثم أنشأ عظام وخلق العظام وكسى العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال جل جلاله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. نسيت السماوات والأرض، جاي تقول لي ما فيش بعث؟ خلق السماوات والأرض من دون شيء، كان الله ولم يكن شيء، بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وضرب لنا في أكثر من موضع بعثنا بشيء نراه دائما ولا ينكره أحد. هلأ شوي بلش الربيع، بتكون مارق بالطرقات بتشوف الأراضي قاحلة جرداء مات فيها الشجر، شوي بلش يطلع الزهر، شوي ببلش يطلع النبات. فالله تعالى يقول: هذا الذي ترونه مثله كذلك الخروج، خروجكم من الأرض هكذا. عشان يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد النفخة الأولى التي يصعق فيها كل من في السماوات ومن في الأرض، ثم يحيي الله جل جلاله إسرافيل فيقول له أن ينفخ، وهذا بعد 40. يقول أبو هريرة: لا أدري 40 يوم 40 سنة 40 شهر. ثم يأمره أن ينفخ النفخة الثانية فيرسل الله جل جلاله الأرواح فترجع كل روح إلى جسدها. مش عم نحكي عن 1000 و2000 ولا مليون ومليونين ولا مليار ومليارين، من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. ومش بس الجن، الجن والإنس والحيوانات والملائكة، كل المخلوقات ترجع أرواحهم إلى الأبدان، لا تخطئ روح بدنها. ضيعت راحت على بدن تاني؟ لا، ما في، الكل يرجع. يأمر الله جل جلاله السماء أن تمطر فينزل المطر، فيبقى من بدنك عظمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن البدن إذا دفن يفنى يبلى، عيونك حتفنى وأذانك حتفنى ووجهك حيفنى وجسمك حيفنى وعضلاتك حتفنى وجلدك حيفنى والأسنان ستفنى. اذهبوا إلى المقابر، امشوا في الجنائز، شوف بس ينفتح قبر ويحطوا الميت فوق ميت قديم، شوف كيف بس يطلعوا الكفن بتتساقط منه العظام، شوف الجمجمة كيف حتصير. نوقف على المراية هلا 10 دقايق وربع ساعة لمشط اللحية ونظبط حالنا ونرتب أمورنا، هذا سيفنى سيفنى، لن يبقى منه شيء. يا الله يا رب ارزقنا الشهادة، لأن الأرض لا تأكل أبدان الأنبياء ولا الشهداء. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يبقى عظمة صغيرة اسمها عجب الذنب في أسفل الظهر، عجب الذنب عظمة صغيرة. ولو كان المجلس علمي تكلمنا علميا، لكن أحيلكم إلى أهل الاختصاص مثل الدكتور زغلول نجار رحمه الله وغيره من أهل الاختصاص، كيف تكلموا أن هذه العظمة جمع الله جل جلاله فيها كل صفاتك موجودة في هذا العظم الصغير، فينزل الماء فيختلط بالعظم فينبت البدن من جديد كما يخرج الله النبات من الأرض. قولوا لا إله إلا الله. ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام فترجع الأرواح. وين ما كنت، كيف ما تشتتت، من مات في البحر، من مات في البر، من مات في الجو، من نسأل الله السلامة تشأف وتوزع. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن رجلا من بني إسرائيل جمع أولاده عند وفاته فقال: يا أولادي إذا مت فحرقوني ثم ذروني في البر وفي البحر، بعد مسير الرماد بتدقوني بعدين بتحطوني بيوم فيه ريح فتأتي الريح على الرماد فتوزعني في البر وفي البحر. قالوا: لما يا أبتي؟ قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فعلوا ذلك، مات، حرقوه تحول إلى فحم، دقوه تحول إلى رماد، وضعوه في يوم فيه ريح، أخذ الريح رفاته فطار في البر وفي البحر. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة، وإذا جاء منزل البعث، يبعث الله الأولين والآخرين. قال الله، قال الله: يا بحر اجمع ما فيك، ويا بر اجمع ما فيك، ثم يقول: كن فيكون، واقفا بين يديه. كله كله وين الذرات عجبال على الأرض، كله تحت أمره، كله تحت ملكه، تجتمع الذرات بكلمة كن تكون مجتمعة، ترجع الروح إليه. كانت في عالم البرزخ، تكلمنا السنة الماضية عن عالم البرزخ، ترجع الروح فتدخل. واستمع، الله يقول استمع، أمرك ربي ماذا أسمع؟ واستمع: يوم ينادي المناد، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق. ما الأمر؟ ذلك يوم الخروج، الكل يخرج، يخرجون من الأجداث سراعا، أجداث قبور، كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. صورة البعث ما ينبغي أن تغيب عن بالنا، أكثر ما تقرر في القرآن بعد التوحيد عقيدة البعث، أكثر ما أنكره المشركون بعد الشرك عقيدة البعث، أكثر ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وراجع الآيات المكية بعد التوحيد عقيدة البعث، حتى تستقر، ما ننسى أننا سنبعث يوم القيامة. كيف يبعث الناس؟ كيف حالهم؟ اختصر المشهد صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه، أي على الذي مات عليه. وهذا حديث عام فصله صلى الله عليه وسلم وبينه ووضح المجمل فيه بأحاديث أخرى. وخلينا نعيش مع بعضنا هذه اللحظات يا أخواني. سترى يوم القيامة رجلا يقوم من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. من هذا؟ ما به؟ روى ابن عباس في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن رجلا محرما وقصته ناقته فمات. رجل محرم لابس ثياب الإحرام وهو يلبي، هو على الناقة، ألبت في الناقة فوقع فكسر رقبته فمات، ماذا نفعل به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تطيبوه. الماء والسدر المحرم فيه يستخدمه، بس ما تمسوا بطيب، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه. مين بيعرف ليش؟ مين راح العمرة والحج؟ لأنه المحرم ما بيسوى يحط طيب، والمحرم ما بيسوى يغطي راسه، بده يكشف راسه وبيلبس رداء وإزار، وممنوع يحط عطر. لما يا رسول الله؟ بس نحن الميت بنحط له عطر، وبس نكفنه بنحط له كفن. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله الله، تخيل معي المنظر، يقوم من القبر عم بقول لبيك اللهم لبيك، نفس الحالة التي مات عليها، وكأنه موضوع الموت ما صار في شيء. عندما ترجع الروح، ترجع الروح إلى الحالة التي مات عليها، كأنه عم بقول له ربنا كمل محل ما كنت. يقوم وعم بكمل تلبيه، هو مات عم بلبيه، مات يقول لبيك اللهم لبيك، بعدين مات. فمات ثم تأتي الروح فيقوم فيقول لبيك اللهم لبيك. ما أجمل أن يقف يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك. من المناظر التي سنراها، هذا حق يا إخواني، حق ثابت في الكتاب والسنة، واقعة سماها ربنا واقعة، كل ما أخبرنا عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة. سنرى أحبابنا وإخواننا الذين سبقونا بالشهادة يأتون يوم القيامة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الكلم هو الجرح، كلم اللسان يعني جرح اللسان، لذلك يقولون: كلم السنان له التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. أحيانا إذا الإنسان جرحك بكلمة يطول التئام هذا الجرح. فيقول صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يأتي يوم القيامة يبعث من قبره وجرحه يثخب. عندما مات، عندما استشهد ما قدروا يغسلوه، لذلك الشهيد الذي مات في المعركة ما يغسل، لا يغسل عند جمهور الفقهاء، لا يغسل الشهيد. لما؟ قال: حتى لا يذهب أثر الشهادة، أثر العبادة، بس منحط له ضمادات ومنحط له قطن ومنلفه بالقماش وبضل جرحه عم ينزف، ومنلفه ومننزله مباشرة في القبر. قال: وكأن هذه الفترة 10، 20، 100، 200، 1000 سنة، أكثر أقل، من استشهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل فترة الدول الإسلامية وفي زماننا هذا كل من دفناه من أحبابنا وجرحه يثغب، ستجده يوم القيامة واقفا بين يديك، الدم نفس اللون لكن رائحة المسك ستملأ أرض المحشر. الكل يشم رائحة المسك، ماذا؟ ما هذه الرائحة؟ الكل ينظر فإذا بهم الشهداء، الشهداء، هذا مجروح برأسه، وهذا بيده، وهذا ببطنه، وهذا بقدمه. قال صلى الله عليه وسلم: وجرحه يثغب اللون لون دم، والريح ريح مسك. لذلك عندما جاء عبد الله بن عمرو بن عاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو، والحديث في الصحيح. فقال: يا عبد الله، إن قاتلت مخلصا تبعث يوم القيامة مخلصا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا تبعث يوم القيامة مرائيا مكاثرا كما أنت، نفس الحالة. من أجمل ما سمعت، وهذه بشرى لكم يا أخواني إن شاء الله تعالى، لكن نستقيم. من أجمل ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مرة بيد أبي بكر، وأخذ بيد عمر، ثم نظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم رفع أيديهما وقال صلى الله عليه وسلم: هكذا نبعث. أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يدل على أن أول من يبعث مع رسول الله أبو بكر وعمر. من أجمل ما سمعت في تفسير هذا الحديث ما هو؟ قال: لأنهما كانا معه طول حياته، ما فارقاه، عاشوا على ذلك، ماتوا على ذلك، أبو بكر بجانبه، عمر بجانبه، تشق الأرض عنهم الثلاثة، يبعثون الثلاثة مع بعضهم إن شاء الله. إن وأضبتم على هذه المجالس، على مجالس العلم والإيمان، فصارت بالنسبة لكم عادة لا تفارق، ليس فقط في رمضان ولا في العشر الأواخر وفي الليالي الوترية وغيرها، ولا يوم الجمعة، صار مجلس العلم والإيمان وصحبة العلم والإيمان والمحافظة على بيئة الإيمان من الأمور الثابتة عندك، بإذن الله تبعث يوم القيامة مع صحبة الإيمان. مستعدين إن شاء الله؟ هكذا نبعث يوم القيامة. تخيلوا أن نبعث هكذا يوم القيامة. صدق رسول الله ولا ما صدق؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقوم المؤذنون يؤذنون، يقوم أهل القرآن وهم يقرؤون، هذا الذي كان كل حياتي يقرأ القرآن، كيف هذا ممكن يقضي عليه، لا أقول يوم بل ساعات، ليس عنده قرآن؟ القرآن دائما معه، القرآن دائما معه. أخبرني واحد من الإخوة اليوم عم براجع، فعم بسأله على المراجعة، قال لي: امبارح الله أكرمني الحمد لله وقفت بركعتين، انتهي قرأت سورة المائدة كاملة قبل ما يبدأ المصلين يجوا. يقف يتلذذ، يعيش مع القرآن، هذا يقرأ البقرة وهذا يقرأ العمران، وتأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، غيايتان، سحابتان، غمامتان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يبعثوا من القبر وصوت البقرة وآل عمران معه، طالعين معه بالقبر مباشرة، إن كانوا معه أصلا في القبر، يحاجان عن صاحبهما. تجي الملائكة وتسأله بتقول له: صوت البقرة دير بالك ما تقرب عليه، هذا دائما كان معنا. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، القرآن يحاج عن صاحبه، يقول: لطالما سهر بي الليل، واقف طول الليل عم بقرأ. في شباب من بعد العشاء، في شباب راحت بعد التراويح، في شباب بقيت بالمسجد تقرأ القرآن ساعتين وثلاثة وأربعة ومتعود على القرآن. هنالك ناس من 10 و20 و30 و40 سنة ما ترك القرآن كل ليلة، هذا كيف يبعث يوم القيامة؟ يبعث مع القرآن عم برتل. واللي كان شغال في الدعوة إلى الله ما بيقعد بمجلس غير بيتكلم عن الله، عن الله، عن الله، عن عظمة الله، بيشكل الشباب وبرغب الشباب وبقرب الشباب وبيحبب الشباب بالله، كيف يبعث هذا يوم القيامة؟ يبعث يوم القيامة عم بيتكلم عن الله وأهل الذكر وأهل الصلاة على النبي وأهل الاستغفار اللي شغالين، هيك يبعث يوم القيامة. أنت السؤال كيف تبعث؟ سؤال إلي وإلك هلا من المجلس من هالليلة، أنا مع مين بدي أبعث؟ مين اللي دايما قريب منه أنا ودلني معهم؟ مع مين أبعث يوم القيامة؟ على أي حال أبعث؟ أبعث عم بحكي عن تجارتي؟ أبعث عم بحكي عن دنياي؟ ولا بس كنت عطيه حجمة وشغلي الأساسي معه جل جلاله. عشان هيك بالمقابل خبرنا ربنا جل جلاله أنه اللي بيأكلوا ربا كمان بس بده يقوموا من القبور حالتهم حالي. إيش قال ربنا تعالى في سورة البقرة؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون. من وين يعني لا يقومون؟ قبورهم. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول ابن عباس في التفسير كأنه مجنون يتخبط. قال لما؟ قال لأنه كان في الدنيا كالمجنون يريد أن يأكل المال. وفي رواية أنه يأتي يوم القيامة وبين يديه بطن كبير يحمله معه. قال لأنه كان كالمجنون همه المال. كيف بيجي المال؟ حلال حرام ربا غير ربا. يبعث يوم القيامة موضوع المال معه كالمجنون يتخبطه الشيطان من المس. لمد إيده على الحرام ومن يغلل يأتي يوم القيامة بما غل يوم القيامة. اسمع هذا الحديث فيما معناه. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يأتيني أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته ثور يصغر. عم بيشبه النبي عليه الصلاة والسلام حالته بالضبط كيف صوته للثور يحمله على رقبته لأنه سحب مال حرام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقول هذا شو بيقول يوم القيامة؟ يقول يا رسول الله أغثني. فيقول صلى الله عليه وسلم إني لا أملك لك من الله شيئا. ألم أخبرك؟ ما قلنا لكم ما تأكلوا حرام؟ ولا يأتيني أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا. ولا يأتيني وببلش يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثم في آخر الحديث يقول ولا يأتيني أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت. في التفسير صامت أي ذهب، حتى ما يفكر واحد أنه بس شاة أو ثور أو ثياب. حتى المال ذهب يكنى به المال، كل مال أخذ بغير حق يأتي المرء يوم القيامة يضعه على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني. يقول له صلى الله عليه وسلم إني لا أملك لك من الله شيئا. إيش أغثني؟ كما كنت أبعث، كما يكون المرء يبعث. أخبر عليه الصلاة والسلام أن النائحة، النائحة اللي كانت بالجهلية الحمد لله خفت كتير هلأ لعله في بعض العوائل أو الدول الموجودة، النائحة هي التي تشق الجيوب وتلطم الخدود عند الموت. هذه النياحة من عادات الجاهلية. الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا من هذا في مذهبنا، مذهب أهل السنة والجماعة. هذا من المحرمات، ضرب الخدود ولطم الخدود والوجوه وشق الجيوب، هذا من المحرمات. هذه النائحة قال عليه الصلاة والسلام التي كانت تنوح في الدنيا تأتي يوم القيامة وعليها ثوب من نحاس مذوب تلطم وتنوح يوم القيامة. الخلاصة أنك ستبعث يوم القيامة كما مت. طيب الآن السؤال ماذا نفعل؟ لأنه الأمثلة كثيرة، ما خلاصة هذا وماذا نفعل به؟ اختصر لنا ابن كثير رضي الله تعالى عنه الأمر فقال واسمع هذه الخلاصة. قال رضي الله تعالى عنه يموت المرء على ما عاش عليه، لا يدري أي واحد منا كيف يموت، لكن أنت ممكن تصنع خاتمتك الآن. فيقول يموت المرء على ما عاش عليه. الدين مش مواسم يا إخواني، القرب من الله مش مواسم، الالتزام مش مواسم. هنيئا لك أن أقبلت في رمضان، هنيئا لك أن قمت في هذه الليالي، لكن رمضان دورة حتى تعيش على الالتزام. فقال لك ابن كثير من عاش على شيء مات عليه، بعدين ومن مات على شيء بعث عليه. بعث عليه. بقول النبي عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة اسمه لواء الغدر. كل واحد تنصب مسؤولية في الدنيا، كانت صغيرة ولا كانت كبيرة، من رؤساء لوزراء لنواب، إلى أصغر مسؤوليات، وغدر بمن تحمل مسؤوليتهم ينصب له يوم القيامة لواء، هيك اسمه لواء الغدر، بيوقف تحته هو والناس كلها بتتفرج عليه، هذا غدر بمن تحمل مسؤوليتهم. كم من ألوية ستنصب يوم القيامة، كم من ألوية ستنصب يوم القيامة. لذلك تحت أي لواء سنكون، ومع من سنحشر، وبيد من سنأخذ في يوم القيامة، ومن هم صحبتنا؟ سامحوني إذا المسجد عندي موسمي وزياراتي له موسمية، أما صحبة السوء نسأل الله السلامة، من أجلس معهم في الطرقات والمقاهي وغير ذلك، هم من أعيش معهم كل حياتي، تبعث يوم القيامة مع صحبة سوء أم تبعث يوم القيامة مع صحبة إيمان؟ لذلك وصيتي لنفسي ولإخواني ولأخواتي من هذه الليلة ونحن بين يدي ربنا ونحن في لحظات القرب منه جل جلاله، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قل يا رب لا تجعل علاقتي معك موسمية، اجعل علاقتي معك دائمة دائمة، لا تقطعني عنها، اجعلني مواظب على هذه البيئات حتى أموت عليها وحتى أبعث يوم القيامة عليها. نسأل الله جل جلاله أن يحسن خاتمتنا وأن يبعثنا بعثا مباركا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.